فقال: المراد من هيبته. انظروا كيف صرف هذا الأثر عن ابن عباس وجعل المراد الهيبة، فتفطر من هيبته، لأنه لا يدين بأن الله فوق السماوات وأن السماوات تتفطر من ثقله وكذلك العرش. ويكذب أيضا ما ذكر في الحديث أن العرش يئط به ونحو ذلك. فعلى كل حال يقال لهم: العقول السليمة تدل على أن من لم يتصف بالعلو اتصف بالسفل، من لم يتصف بالفوقية اتصف بالتحتية، فأنتم يلزمكم إذا نفيتم الفوق أن تثبتوا التحت، وذلك وصف ذل أو وصف نقص كامل فلا يجوز. فأصبح العقل والنقل كلاهما متفقان على وصف الله تعالى بهذا الذي هو وصف كمال، وأصبحت عقلياتهم متهافتة كما وصفها شيخ الإسلام كما ذكرنا بقوله أو بالبيت الذي استشهد به: حجج تهافتك الزجاج سخالها حقا وكل كاسر مكسور. شبهها بالزجاج، الزجاجتان إذا ضربت إحداهما بالأخرى تكسرت هذه وتكسرت هذه، فهكذا شبه هؤلاء وهؤلاء. فإن قيل: لا نسلم أنه قابل للفوقية حتى يلزم من نفيا ثبوت بالدياء، قيل: لو لم يكن قابلا للعلو والفوقية لم يكن له حقيقة قائمة بنفسها، فمتى أقررتم بأنه ذات قائم بنفسه غير مخالط للعالم، وأنه موجود في الخارج ليس وجوده ذهنيا فقط بل وجوده خارج الأذهان قطعا، وقد علم العقلاء كلهم بالضرورة أن ما كان وجوده كذلك فهو إما داخل العالم وإما خارج عنه، وإنكار ذلك إنكار ما هو أجلى وأظهر من الأمور البديهيات الضرورية بلا ريب، فلا يستدل على ذلك بدليل إلا كان العلم بالمباينة أظهر منه وأوضح وابيا. وإذا كان صفة العلو والفوقية صفة كمال لا نقص فيه ولا يستلزم نقصا ولا يوجب محذورا ولا يخالف كتابا ولا سنة ولا إجماعا، فنفي حقيقته يكون عين الباطل المحال الذي لا تأتي به شريعة أصلا. فكيف إذا كان لا ينكر الإقرار بوجوده وتصديق رسله والإيمان بكتابه وبما جاء به رسوله إلا بذلك، فكيف إذا انضم إلى ذلك شهادة العقول السليمة والفطر المستقيمة والنصوص الواردة المتنوعة المحكمة على المحكمة على علو الله على خلقه وكونه فوق عباده التي تقرب من 20 نوعا. هذا مجادلة معهم إذا عقلية، والكلام معهم بالعقليات هذه ما يستحسن التوسع فيه، وذلك لأن التوسع فيه قد أولا فيه مضيعة للوقت، وثانيا فيه إثارة لشبهات لا ينبغي الخوض فيها، وثالثا لا شك أن تصور أو تمثل ما يقولونه فيه ما يسبب التشويش على الإنسان، والتفكر هي أشياء لا يحتاج إلى التفكر فيها. قد ورد في بعض الآثار تفكروا في الخالق في المخلوق ولا تفكروا في الخالق، يعني انظروا في مخلوقات الله عز وجل فإنكم تأخذون منها عبرة على عظمة خالقها، وأما ذات الخالق وكيفية ذاته وكيفية صفاته فاصرفوا عنها الأفكار واستحضروا بأذهانكم عظمته وجلاله وكبرياءه وعلوه على خلقه وتفرده بالملك وتفرده بالتصرف واستحقاقه للعبادة على خلقه وللتعظيم. إذا اعتقدتم ذلك كفيتم عن الإثم أو عن الخوض في الأشياء الباطلة. نقول بعد ذلك معلوم أن كلامهم في وصف الله تعالى يفيد أنه ليس له حقيقة ولا وجود خارج إلا في الأذهان. هم يقسمون الوجود إلى وجودين، وجود في الأذهان ووجود في الأعيان، أو خارج الأذهان. خارج الأذهان هو الذي يمكن العيان أن يصل إليه، فيقول إننا إذا تأملنا ما يقوله المعتزلة وما يقوله سلفهم وهم الفلاسفة من ذلك النفي المحض الذي لا أتجرأ أن آتي به، إذا تأملناه وجدناه يقول إلى النفي المحض وعدم الاعتراف بخالق مدبر متصرف في الخلق، فيقال لهم إما أن تعترفوا بوجود رب خارج الأذهان، وجود خارج الأذهان ليس في مجرد وجود في الأذهان، أو لا تعترفوا. فإذا كنتم معترفين لزمكم لزوما لا محيد لكم عنه، لزمكم أن تعترفوا بأنه ولا بد فوق العباد أو تحت أو عن يمين أو عن يسار، وجهة الفوقية أشرف الجهات، فاعتمدوها واعتقدوها ولا يلزم منها محذور. إذا اعتقدت لا يلزم أن يقال إنها تدل على حصر أو على تحيز أو على تجسيم أو على غير ذلك من المحذورات التي يلتزمون بها. ندين بذلك ونترك خوضنا فيما يقولونه من ما هو في الحقيقة نافي محض، لا فرق بين ما يقولون ويعتقدونه وبين العدم المحض الذي هو حقيقة المعدوم الذي لا مدح له ولا وجود له أصلا فيمدح. وبكل حال هذا هو معتقد أهل السنة، وتلك هي أقوال الفلاسفة أخذها عنهم المعتزلة. في أول الكلام كما سمعنا يقولون إنما يتصف بالسفل لو كان قابل للعلو، فإذا لم يكن قابل للعلو لم يلزم اتصافه بالسفل، وهذا أيضا من أقوالهم بكل ما يقولونه، حتى يقولون مثلا إنه لا يقبل السمع ولا البصر فلا يوصف به لا يوصف به، يلتزمون ذلك مثلا في نفي السمع والبصر. وإذا قيل لهم مثلا شبهتم الله تعالى إذا نفيتم عنه السمع والبصر فقد لزمكم أن تشبهوه بفاقد السمع وهو الأصم وفاقد البصر وهو الأعمى، فيقولون هذا لو كان قابلا، أما إذا لم يكن قابلا فلا،

فهذا دليل على العلو. الثاني ذكر العلو مجردا عن من، وهو عام لأنواع العلو أنواع الفوقية، وهو قوله وهو القاهر فوق عباده، يعم ذلك أنه فوقهم بقهره، وفوقهم بذاته فوقية تليق بجلاله. النوع الثالث التصريح بالعروج، والعروج والمعراج الرقي، ذكر في قوله تعالى في سورة السجدة يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه، وفي قوله تعالى في سورة سأل سائل تعرج الملائكة والروح إليه، ولا شك أن العروج يكون من أسفل إلى أعلى، وهذا دليل على أنه هو العلي الأعلى. الرابع التصريح بالصعود، الصعود هو الرقي أيضا، ذكر في قوله تعالى في سورة فاطر إليه يصعد الكلم الطيب، الصعود معناه الرقي، فدل على إثبات صفة العلو. الخامس ذكر الرفع، معلوم أن الرفع يكون لشيء نازل إلى شيء رافع، ذكر في قوله تعالى والعمل الصالح يرفعه، وذكر في قوله في عيسى في سورة آل عمران إني متوفيك ورافعك إلي رافعك إلي، وفي سورة النساء بل رفعه الله إليه، كان عيسى في الأرض فرفعه الله إليه إلى السماوات، فهذا دليل على مسألة على صفة العلو. النوع السادس ذكر العلو، كلمة العلو وردت بثلاث صيغ، وردت بصيغة العلي كقوله تعالى وهو العلي العظيم إنه علي حكيم وكان الله عليا كبيرا، ووردت بصيغة الأعلى كقوله تعالى سبح اسم ربك الأعلى، وكقوله إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى، وردت بصيغة كان وكان الله عليا كبيرا. ولا شك أن العلو يستلزم ثلاثة أنواع، علو القدر وعلو القهر وعلو الذات. النوع السابع التصريح بذكر أنه في السماء في موضعين من سورة الملك أأمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا، أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض. وأما في الأحاديث فكثير جدا، كقوله صلى الله عليه وسلم ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء، وكقوله ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، وقوله للجارية لما قال أين الله، قالت في السماء، فقال أعتقها فإنها مؤمنة. تفسر هذه الكلمة بتفسيرين، التفسير الأول أن في بمعنى على، في السماء يعني على السماء، ولا يلزم أن تكون السماء تحيط به أو تحصره تعالى الله، فيكون معنى في السماء على السماء، قال تعالى عن فرعون: لأصلبنكم في جذع النخل، أي على جذع النخل. وقال تعالى: فسيحوا في الأرض، أي على الأرض. فكذلك في السماء، يعني على السماء. ولها محمل ثاني، أن السماء اسم للعلو، فكل ما علا وارتفع فهو سماء، فيكون قوله أأمنتم من في السماء، أي من في العلو. النوع الثامن من أنواع من الأدلة ذكر التنزيل، النزول من الله تعالى في عدة من المواضع، كقوله منزل من ربك، تنزيل الكتاب من الله، والنزول معناه الهبوط، فدل على أن الملائكة تنزل من الله. وكذلك الكتاب نزل من الله، فهذا يستدعي أن يكون النزول من أعلى، فدل على إثبات صفة العلو. النوع التاسع تخصيص بعض المخلوقات بأنها عند الله. قال تعالى عن امرأة فرعون: قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة. عندك. وقال صلى الله عليه وسلم: قال تعالى: فالذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته. وقال تعالى: ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون. والحديث الذي سمعناه قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب كتابا فهو عنده موضوع على العرش، إن رحمتي سبقت غضبي. فالتصريح بأنها عنده دليل على صفة العلو. ولا شك أن الله أخبر بأن بعض المخلوقات أقرب إليه من بعض، والقرب قد يكون حسيا وقد يكون معنويا، وإن كان الجميع بالنسبة إلى قدرة الله وعظمته سويا. النوع العاشر ذكر الاستواء، وقد ورد في سبعة مواضع في سورة الأعراف: ثم استوى على العرش، وكذا في سورة يونس، في سورة الرعد: ثم استوى على العرش، في سورة طه: الرحمن على العرش استوى، في سورة الفرقان: ثم استوى على العرش الرحمن، وفي سورة السجدة، وفي سورة الحديد. وكلها ذكر فيه لفظ استوى. والعرب إذا ذكرت الاستواء وعدي بعلى فإنها تقصد بذلك العلو. دليل ذلك قوله تعالى في سفينة نوح: واستوت على الجودي. استوت عليه يعني استقرت مرتفعة عليه. وقوله تعالى في الإبل: لتستو على ظهوره، يعني تركبها مرتفعين على ظهورها. فهذا الاستواء بمعنى الارتفاع. فهكذا قوله: ثم استوى على العرش. وقد فسرها السلف رحمهم الله، وإن كان الأكثر يفوضون حقيقتها أو كيفيتها، كما ذكر عن مالك أنه قال: الاستواء معلوم والكيف مجهول. وصفه بأنه معلوم، أي معروف من جهة اللغة أنه كلام عربي فصيح نزل على قوم يعرفونه ويفهمونه، فهو معروف

إخباره صلى الله عليه وسلم أنه تردد بين موسى عليه السلام وبين ربه ليلة المعراج بسبب تخفيف الصلاة فيصعد إلى ربه ثم يعود إلى موسى عدة مرار. 18 النصوص الدالة على رؤية أهل الجنة له تعالى من الكتاب والسنة وإخبار النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يرونه كرؤية الشمس والقمر ليلة البدر ليس دونه سحاب ولا يرونه إلا من فوقهم كما قال صلى الله عليه وسلم بين أهل الجنة في نعيمهم إذ سطع لهم نور فرفعوا رؤوسهم فإذا الجبار جل جلاله قد أشرف عليهم من فوقهم وقال يا أهل الجنة سلام عليكم ثم قرأ قوله تعالى سلام قولا من رب رحيم ثم يتوارى عنهم وتبقى رحمته وبركته عليهم في ديارهم رواه الإمام أحمد في المسند وغيره من حديث جابر رضي الله عنه. هذه أيضا أنواع من الأدلة كل نوع قد يكون تحته عدة أفراد فمنها أولا رفع الأيدي ورد في أكثر من 60 موضعا أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا دعا رفع يديه وكذلك صرح بذلك في قوله في هذا الحديث إن ربكم حي كريم يستحي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفرا. رفع الأيدي إلى السماء لا شك أن الذي يرفع يديه إنما يرفعهما إلى الله وأنه بذلك يستعطي ويستجدي ويسأل ويطلب فلو لم يكن ربه فوقه لما رفع يديه فهذا دليل على ذلك. كذلك من الأدلة الإشارة بالإصبع إليه في التشهد وكذلك في الخطاب ونحو ذلك فالنبي صلى الله عليه وسلم لما خطب في حجة الوداع وبلغهم وعلمهم رفع إصبعه يشهد ربه يقول اللهم اشهد اللهم اشهد يحرك إصبعه فيرفعها إلى السماء ثم ينكبها يعني يلقيها مرارا لا شك أن ذلك استشهاد بربه الذي هو فوق العباد ولا شك أن هذا من الأدلة الواضحة على مسألة العلو والفوقية. كذلك من المسائل أو من أنواع الأدلة السؤال بكلمة أين في قوله عليه السلام أين الله قاله للجارية وقاله بغير حديث وذلك دليل على أنه سبحانه وتعالى فوق العباد حيث اعترف من سأله بالفوقية. كذلك أيضا لما أن الجارية قالت في السماء شهد لها بالإيمان فأفاد أن أهل الإيمان هم الذين يعترفون بأن الرب تعالى فوقهم وأنهم يعتقدون ذلك وأن هذا فطرة الله فطرة فطروا عليها يؤمنون بها. كذلك مسألة الرؤية الرؤية للآخرة رؤية المؤمنين في الجنة لا شك أنها من المسائل التي اعترف بها أهل السنة ووافق عليها الأشاعرة ونفتها المعتزلة ولكن موافقة الأشاعرة حجة عليهم وهم مع ذلك الأشاعرة لا يؤمنون بها إيمانا حقيقيا وذلك لأنهم ينكرون مسألة العلو ولما أنكروا العلو وجاءتهم الأدلة في أن المؤمنين يرون ربهم لم يجدوا بدا من أن يقولوا بالرؤية اتباعا للأئمة الذين ينتسبون إليهم